بسم الله الرحمن الرحيم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا جميلة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة نعم نعم يا عبدنا Yeah. النبي ما ترمنا ابو احمد من الحاجات الحلوه دي. ده لسه حلو برضه عبد الحافظ والله ده جميل والله. يا هي حياة جميلة خالص والله ابو احمد حلوة خالص والله ربنا يوفقك ان شاء الله ان شاء الله. الله الله الله الله يرضى عليك يا مولانا. السلام هل من خلقنا غير الله وكن يكذبك فقد كله يطلع على يدي بإذن الله. فلا تفرنك الحياة الدنيا نعم نعم. Thank you. لسه في كتيرة والذين Thank you. ديك الصحة يا رب. Thank you. خالص والله واحمد الله يوفقك ربنا يوفقك جميلة يا ابو احمد الله لا لا لا جميلة والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد جزاء لهم ومثل والله أبو أحمد والله الله خلقكم من تراب ثاني. الله خلقكم من تراب. يا سلام يا سلام. خلقكم من لسه في شغل كتير. الله يرد عليه. ده لسه في حته كده حتى نقص كده فيها حلوه جوه. توفيق رباني ده والله يا ابو احمد الله توفيق رباني ده الله يقويه بقى كل اللي تقوله خير اي والله Oh, الله أكبر يا دواء. شفاء. لا ما فيش في المريض. لا. يورث الزلزة النبات جميلة والله عبد الحمد ويورث النبات الذي يا سلام يا سلام عليك يا كبير لا لا ما اسحبش بقى راحت محمد يا حاج محمد هو الشغل كله في حاج محمد خليها دي انتم الفقراء الله الانسان والرحمه الرحيم دي حاج محمد مرتين الله هو الغني الحميد ده الحاجات اللي قبل بسمعوا كل الالات هنا اهو هذا الآن يا يوم الناس الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى خلق الله العظيم